بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة الياقوت والمرجان في تفسير سورة الرحمن في الحلقة الأولى. وسورة الرحمن من القرآن المكي، آياتها 78 آية، ترتيبها في المصحف 55، تنزلت بعد سورة الرعد وتقع في الجزء 27، وقد وردت فيها آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة. بدأت وسميت على اسم من أسماء الله جل جلاله الرحمن. ومما ورد من حديث صحاح في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: لا شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، لا شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. لقد ورد في سبب نزول هذه السورة عدة روايات أو عدة أسباب، منها أنها لإثبات صفة الرحمن. المشركون كانوا ينكرون اسم الرحمن، وتذكرون في قصة الحديبية عندما جاء بالكاتب وأمره النبي أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فما ندري ما هو، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وقيل تنزلت ردا على المشركين الذين كانوا يقولون: إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان في مكة فتى رومي أعجمي ليس من جنس العربي ولا من لسانهم، فزعموا أن النبي كان يجلس إليه وكان يتعلم منه القرآن. فقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فأنى لصاحب اللسان الأعجمي أن يعلم القرآن اللسان العربي. وقيل إنها أيضا من أسباب النزول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذكر ذات يوم أهوال يوم القيامة وفكر فيها، حتى ذكر الموازين إذا نصبت، والجنة إذا أزلفت، والنار إذا برزت، وصفوف الملائكة، وطي السماوات، ونسف الجبال، وتكوير الشمس، وانتثار الكواكب. فقال: وددت أني كنت خضرا من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني، وددت أني كنت خضرا من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الرحمن صفة اختص الله بها جل جلاله وحده، لا ينازعه فيها أحد من البشر. عندما تسمى مسيلمة برحمن اليمامة ألصق الله به وصف الكذاب، فيقال كذاب اليمامة، مسيلمة الكذاب. فهذه صفة لا ينازع فيها الرب جل جلاله. في أسماء تسمى بها الله سبحانه، سمى الله بها نفسه وتسمى بها عباده ولا حرج. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله هو الرؤوف الرحيم، لكن الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته جل جلاله. صفة الرحمن مما اختص الله جل جلاله بها نفسه. المتصف بالرحمة الشاملة العامة تعم الخلق جميعا، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. أرضهم تقله جميعا، أرضه تقلهم جميعا، سماؤه تظلهم جميعا، رزقه يفيض عليهم جميعا، شمسه تشرق عليهم جميعا، هواؤه يستنشقونه جميعا، والأرض وضعها للأنام. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعندما قال خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الرحمن سبحانه علم القرآن، وهذا رد على الذين قالوا إنما يعلمه بشر. الذي علم القرآن الله جل جلاله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. علم القرآن، سهل تلاوته وسهل معناه وسهل حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، هو الحق وهو الفصل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. الرحمن علم القرآن. والترتيل لكتاب الله عز وجل معرفة الوقوف وتحقيق مخارج الحروف، أن تضبط مخارج الحروف وتعطي كل حرف حقه ومستحقه، إن ورتل القرآن ترتيلا، تحسن مخارج الحروف وتعرف الوقوف، فتضبط بذلك كلام الله جل جلاله ولا تهز هز الشعر. علم القرآن خلق الإنسان. طب واحد يقول: وتعليم القرآن الأول ولا خلق الإنسان الأول؟ والإنسان يخلق ثم يعلم. قال: هذا ترتيب رتبي، يعني مرتبة التعليم لأهميتها لجلالها لعظيم منزلتها تقدمت في الذكر. وأحيانا يقدم بعض الشيء عن بعضه أو على بعضه إشعارا بأهميته وتنبيها لجلال منزلته. مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإيمان بالله مقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر والنهي لا يصلحان بغير إيمان. الإيمان شرط لصحة جميع الطاعات، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. لكن التقديم هنا تقديم ذكري، تقديم رتبي لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شرائع الدين وفي شرائع الإيمان. خلق الإنسان علمه البيان، يبقى لأن الإنسان بدون هداية كالعدم، دابة، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حاجة البشرية إلى هداية السماء، إلى هداية أنبياء الله، إلى وحي الله عز وجل أشد من حاجة العين إلى نورها والقلب إلى نبضه والجسد إلى عافيته. فجاء ترتيب، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان النطق، علمه البيان النطق، والله جل وعلا أنطقه، جعله سميعا بصيرا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم قال: الشمس والقمر بحسبان يجريان متعاقبين بحساب دقيق مقنن لا يختلف ولا يضطرب. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون. في رواية عن عكرمة لطيفة يقول: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عين العبد، جمع كل النور ذا وجعله في عين عبد، ثم كشف حجابا واحدا من 70 من حجب الشمس لما استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمس جزء من 70 من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من 70 من نور العرش، ونور العرش جزء من 70 من نور الحجاب الستر. تعرفون الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فانظر ماذا أعطى الله عباده في عيونهم من النور يوم القيامة ليتمكنوا بها من النظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنجم والشجر يسجدان، يعني قالوا الشجر ما له ساق، ما قام على ساق. وروي في تفسير النجم أنه من بسط من النبات على وجه الأرض، اللي ملوش ساق يقوم عليها، من بسط من النبات على وجه الأرض. وخلا المقصود النجم الذي في السماء. ويقوي هذا قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع العدل في الأرض. الميزان يرمز إلى العدل. والسماء رفعها ووضع الميزان. وفي سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالدين ينصر بالكتاب الهادي وبالحديد الناصر، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا تطغوا في الميزان، ألا تظلموا وتبخسوا في الوزن، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ابتلي قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، فكان من أبرز دعوة نبي الله شعيب لهم أن يقيموا الوزن بالقسط، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين. وقال لهم: بقية الله خير لكم، ما أبقى الله لكم من الربح الحلال الطيب خير لكم إن كنتم مؤمنين. كان ابن عباس يقول للقائمين على الموازين والمكاييل: يا معشر الموالي، إنكم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم، هذا المكيال والميزان. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق وبالعدل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لا تبخسوا الوزن، زنوا بالحق والقسط، زنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم الناس، ولا تكونوا كالمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ازدواجية المعايير التي شقيت بها البشرية فيما مضى ولا تزال تشقى بها في دنيا الناس في واقعنا المعاصر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.